بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى قرب النهاية، وهذا الحديث والذي هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع ما يتبعه من الشواهد والمتابعات هو أصل بنى عليه أهل الإسلام من الأئمة الأعلام، بنوا عليه كتبهم. ونحن في هذا المجلس، وإن كان المجلس الآن بدأ يتقلص نظرا لقرب يوم عرفة ولقرب الدخول في النسك، لكن لا بأس نواصل الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأها أو نبدأ هذا المجلس بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن مكة، بطن الوادي، يعني نهاية عرفة من الناحية ناحية منى. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية تحت قدمي موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم الحارث بن ربيعة، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم شيئا ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يشير بأصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم نزل فأمر بلالا فأقام الظهر فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب القصواء وأتى إلى الموقف وجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه، ثم جلس يدعو عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس من يوم عرفة. وبعث مناديا كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن يعمر بعث مناديا ينادي ويقول الحج عرفة، فمن جاء قبل الفجر من يوم جمع، يعني من جاء عرفة، فقد تم حجه أيام منى ثلاثة، وهي أيام أكل وشرب كما جاء عند مسلم من حديث نبيشة الهذلي، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. حتى غربت الشمس وكان عليه الصلاة والسلام يدعو وبإلحاح، يدعو دعاء المستغيث. وقد قال أسامة كما جاء عند ابن ماجه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، يقول حتى أنه سقط خطام ناقته وهو يدعو، سقط خطام ناقته فجعل يتناوله بيده، لأن مالت به ناقته فسقط الخطام، فجعل يتناوله بيد واليد الثانية مرفوعة، كل ذلك حرصا على الوقت، وأنه كان يدعو بإلحاح، وأنه ما نزل يديه من يوم صلى الظهر والعصر جمع تقديم حتى غربت الشمس ويداه مرفوعتان. ولما سقط الخطام تناوله بيده واليد الأخرى مرفوعة، وهذا يوم عظيم. وقد ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وعند أحمد يقول كما في حديث عبد الله بن عمر يباهي بهم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وعند مالك بسند جيد ما رؤي الشيطان، ما رؤي الشيطان فيه من يوم أدحر ولا أصغر ولا أغيض ولا أحقر منه من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب والآثام العظام إلا ما كان من يوم بدر. فقلت يا رسول الله وماذا رأى يوم بدر؟ قال رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يحثهم على ضرب الرقاب وضرب المشركين. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رافعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه من يوم فرغ من الصلاة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة. ثم أردف أسامة بن زيد فدفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها، يعني رأس القصواء، ليصيب مورك رحله. يقول أسامة كما جاء في الصحيحين فكان يسير العنق، يسير بسرعة لكن مع رفق، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع بكثرة، وهو يقول يا أيها الناس السكينة السكينة. وفي حديث ابن عباس ليس البر بالإضاعة، القصد القصد. كلما أتى حبلا من الحبال، يعني مرتفع من التلال الرملية أو الجبلية، أرخى لها حتى تصعد. فأتى كما قال أسامة بن زيد فأتى على الوادي الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فنزل فبال عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وضوءا ليس بالبالغ. قال فقلت يا رسول الله الصلاة يعني صلاة المغرب لأن حانت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك يعني في المزدلفة. حتى أتى المزدلفة فأناخ راحلته وصلى المغرب والعشاء المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ولم يسبح بينهما شيئا. ثم بعد ذلك كما جاء عن ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بليل في الثقل والضعفة يعني أذن للضعفاء من النساء والصغار أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة لكن متى؟ بعد غياب القمر كما جاء عن أسماء عن عبد الله مولى أسماء أن أسماء رضي الله عنها ليلة المزدلفة وهي في دار المزدلفة قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فأقبلت تصلي يعني تدعو ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحل. فارتحلنا حتى أتينا الجمرة فرمت الجمرة ثم جاءت إلى بيتها فصلت أو منزلها فصلت. فقلت أيه انتاه يعني أي هذه أيه انتاه لقد غلسنا؟ قالت لا يا كلا يا بني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن يعني للنساء. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام فيدعون الله تعالى ما بدا لهم قبل أن يدفع الإمام يعني قبل دفع الناس. ثم بعد ذلك يدعون الله ما بدا لهم ثم بعد ذلك يدفعون إلى مزدلفة فمنهم من يقدم المزدلفة لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة. وهذا بالنسبة للضعفة للضعن للثقل للناس الكبار كما قالت عائشة رضي الله عنها استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله تدفع من الليل أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس فأذن لها. تقول عائشة رضي الله عنها وحبسنا حتى دفعنا مع الناس. تقول عائشة رضي الله عنها ولئن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح أحب إلي من مفروح به. المقصود كما قال جابر نام اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان واحد وإقامة واحدة. ثم بعد ذلك ركب القصواء فأتى المشعر الحرام اللي هو موقف المسجد الآن أو موقع المسجد فدعا الله تعالى وكبره وهلله وسبحه حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس كما وقد فعل ذلك مخالفة للمشركين كما جاء عند البخاري من حديث عمر لأن المشركين كانوا إذا حجوا يدفعون من مزدلفة إذا طلعت الشمس ويقولون أشرق ثبيروا يعني إذا أشرقت الشمس وطلعت من قبل جبل ثبير دفع المشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل أن تطلع الشمس، وذلك مخالفة للمشركين. وأردف خلفه الفضل ابن عباس، وكان رجلا وسيما حسن الشعري. يقول أسامة بن زيد لما قيل له فماذا فعلتم حين أصبحت أو ما فعلت أنت؟ قال انطلقت على رجلي في سباق قريش. فأسامة أردفه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، وأما الفضل فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرات. والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك هذه الأحوال يلبي، من يوم خرج من عرفات وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول ابن عباس أخبرني الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالملبي يلبي إذا كان حاجا حتى يرمي جمرة العقبة، وإذا كان معتبرا حتى يستلم الحجر بدءا بالطواف. فمرت ضعن يجرين، فجعل الفضل ينظر إليهن وينظرن إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، ثم يقول لم آمن الشيطان عليهما، لأنه ربما الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبالتالي فنظر هالإعجاب ربما يجر إلى نظر محظور. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، حتى أتى بطن محسر وهو البرزخ اللي بين منى وبين المزدلفة، فحرك قليلا. قيل أن هذا المكان هو الذي وقعت فيه واقعة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. فهذا الوادي قيل أنه الوادي الذي أهلك فيه أصحاب الفيل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حرك قليلا وسلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجبرة الكبرى، حتى أتى الجبرة التي عند الشجرة اللي هي جبرة العقبة وهو على ناقته. يقول ابن عباس كما جاء عند النسائي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتي ألقط لي، ويلقط حصيات، يقول فالتقطت حصيات مثل حصى الخذف، فلما جعلتهن بيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا أو بمثل هؤلاء، يعني ارموا بمثل هذه الحصيات. ثم يقول وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وهي طبعا في بطن الوادي، فاستعرضها، يعني أخذ في عرضها، يعني جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. والناس يرمون معه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أمي جندب الأزدية يقول لا يقتل بعضكم بعضا. فرماها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس والحجام جالس، يعني الحلاق جالس ينتظره يرمي. فلما رمى النبي صلى الله عليه وسلم أتى المنحر والإبل، وكانت 100 ناقة كانت جاهزة، فلما رمى جمرة العقبة أتى المنحر وكان بجوار الجمرة، فنحر 63 ناقة بيده. وكنا كما جاء عند أبي داود كنا يزدلفنا يعني يقتربنا من الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحدة تريد أن ينحرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا يتسابقنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي منها يعني 37 ناقة فنحرها. وكانوا ينحرونها كما جاء عند أبي داود كانوا ينحرونها معقولة اليد اليسرى، يعني البقيات الأيدي والأرجل قائمة، البدن قائمة عليها معقولة اليد اليسرى. فنحر 63 وأشركه في هديه يعني عليا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث زياد بن جبير رأى عن ابن عمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينحر رأى رجلا ينحر ناقته أو بدنته ينحرها وهي باركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابعثها قياما مقيدة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالبدن تنحر وهي قائمة بخلاف الضأن الغنم، الضأن والغنم تضجع، أما البدن فإنها تنحر وهي قائمة معقولة اليسرى. فلما نحر النبي صلى الله عليه وسلم والحجام جالس بدأت الأسئلة تتوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء آخر قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء آخر فقال يا رسول الله زرت يعني طفت بالبيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء آخر قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف كما جاء من حديث أسامة بن شريك عند أبي داود، قال افعل ولا حرج، أو لا حرج لا حرج إلا من اقترض عرض رجل مسلم وهو فيها أو وهو فيه ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. ثم بعد ذلك جاء قال جابر والحجام جالس كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه والحجام جالس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده إلى الشق الأيمن من رأسه يعني ابدأ به، فحلق الشق الأيمن فأعطاه فقسم شعره عليه الصلاة والسلام، قسمه على من يليه من أصحابه، ثم حلق الشق الآخر وأعطاه فقال أين أبو طلحة، فأعطاه أبا طلحة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة يعني بقطعة لحم، وجعلت في قدر فطبخت. وقال عند كما عند أبي داود قال لمن حوله من شاء اقتطع يعني خلاص اللي بياكل ياكل اللي بياخذ ياخذ، فقير مسكين غني ضعيف اي واحد ياخذ من شاء اقتطع. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب من مرقها. ثم بعد ذلك قال جابر ثم افاض فأتى البيت فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حل بكل شيء حرم منه حتى النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وعند ابن أبي شيبة بسند جيد، وزاد فإذا طفتم بالبيت فقد حل لكم النساء. لكن من أتى امرأته قبل أن يطوف بالبيت، فقد جاء عند مالك أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل أتى امرأته قبل أن يطوف بالبيت فأمره أن ينحر بدنه. فإذا النساء لا تقرب إلا بعد التحلل الثاني، وأما غير النساء فلا بأس بعد التحلل الأول، وهو بعد رمي جمرة العقبة. قالت عائشة رضي الله عنها وأصله في الصحيحين: لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة طيبته قبل أن يطوف بالبيت، ثم بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم البيت فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حرم منه كما قال ابن عمر، ثم صلى الظهر بالبيت. هذا في حديث جابر، أما في حديث ابن عمر رضي الله عنه فصلى الظهر بمنى، والجمع بينهما أنه صلى الظهر بالبيت، ولما رجع إلى منى صلى بأصحابه صلاة الظهر، لكن بالنسبة له هي صلاة نافلة. ثم بعد ذلك أتى إلى بني عبد المطلب وهم يسقون الماء لأنهم أهل السقاية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب. فناولوه دلوا فشرب عليه الصلاة والسلام، وقال: لولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. هذا بالنسبة لليوم الأول. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف وسعى وشرب من ماء زمزم، وماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وجاء عند الحاكم على شرط مسلم: وشفاء السقم. وقال عند أبي داود: ماء زمزم، أو قال عند ابن ماجه: ماء زمزم لما شرب له، واستسقى وهو على البيت وهو على الناقة. فجاءه ابن عباس بماء زمزم فشرب وهو على الناقة، ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. هذا بالنسبة ليوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، يوم النحر. وقد جاء في حديث عبد الله بن قرطن: أعظم الأيام يوم النحر، ثم يوم القر اللي هو اليوم الثاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في منى حتى كان اليوم الثاني اللي هو أول أيام التشريق، ثم خطب اليوم الثاني. طبعا رمى جمرة العقبة، الجمرة الأولى وهي القريبة من منى، ثم الوسطى، ثم الكبرى أي العقبة. كل جمرة بسبع حصيات، كما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة، أتى جمرة الجمرة القصوى فرماها بسبع حصيات، ثم استهل يعني مشى قليلا فوقف ورفع يديه طويلا ودعا طويلا مستقبل القبلة، ثم رمى جمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، ثم يستهل ويأخذ ذات الشمال، فدعا طويلا ورفع يديه مستقبل القبلة، ثم أتى الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها ولم يقف بعدها. فأنت ترمي الجمرة الأولى ثم بعد ذلك تمشي قليلا وتأخذ طبعا ذات اليمين وتدعو، ثم تأتي للجمرة الوسطى وترميها، ثم تمشي قليلا وتأخذ ذات الشمال وتدعو، ثم تذهب وترمي الجمرة الكبرى، ثم بعد ذلك تكون قد انتهيتها. ما هي الحكمة؟ الحكمة الاقتداء بالنبي الصالح بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله في إبراهيم والذي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقد جاء عند أحمد من حديث ابن عباس موقوفا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذبح ابنه اعترض له الشيطان عند الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات، ثم اعترض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات، وهو يريد أن يذبح ابنه وعليه قميص أبيض وهو إسماعيل. وبعد الجمرة الثانية أراد تله للجبين، نزع ثوبه لأنه قال يا أبتي انزع ثوبي حتى تكفنني فيه، فالتفت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا جبريل أتاه بكبش أبيض أقرن أعين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. ثم رماه تعرض له مرة ثالثة عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات. المقصود أن هذه المشاعر من مزدلفة عرفة كلها مواقف أو مشاعر إبراهيمية، فجبريل أخذ إبراهيم وأوقفه في عرفات وأوقفه في مزدلفة وأوقفه في منى، حتى قال ابن عباس إنما سميت عرفة بعرفة لأن جبريل قال لإبراهيم هل عرفت، وهو يخبره عن المناسك، فقال له هل عرفت، فسميت عرفة لأن جبريل قال له ذلك. نقول ففي اليوم الثاني رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاث يعني بواحد وعشرين حصاة، أما اليوم الأول في سبع حصيات. لكن لماذا اليوم الأول سبع حصيات؟ ما هي الحكمة؟ لأن اليوم الأول فيه عدة نسك، عدة أنساك، فيه الرمي، فيه النحر، فيه ربما الطواف، وفيها المجيء من مزدلفة إلى منى، ولذلك خفف في ذلك. لكن اليوم الثاني ما فيه أي نسك، ما فيه إلا الجمرات، ولذلك صارت الجمرات في اليوم الثاني في ثلاث مواضع، سبعا سبع في بالنسبة للجمرة الأولى، والثانية مثل ذلك، والثالثة مثل ذلك. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف كما جاء من حديث أبي بكر رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين إن ثم فقال فيه عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر، لأنهم كانوا يعظمونه فسموا باسمه. وشهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، ليس اللي هو الشهر الذي يزعمه المشركون، وإنما هو الذي جاء يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، لأن المشركين كانوا ينسئون المحرم. فالمحرم مثلا هذه السنة يؤخرونه لليوم الذي للسنة اللي يؤخرونه شهرا، كل سنة يؤخرونه شهرا على أساس يستحلون ما حرم الله، فيجعلون المحرم صفر. لا، في تلك السنة وصل ترتيبهم إلى هذه الهيئة، وصار صار شهر ذو الحجة في محله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: أي بلد هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى، يعني مكة، يعني من أسماء مكة البلدة. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. وهنا لفتة أو نكتة علمية تربوية، وهي التأكيد على حرمة الدماء، حرمة الأعراض، حرمة الأموال. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكدها في خطبتين: خطبة عرفة، خطبة منى. وما ذاك إلا لعظم هذا الأمر: دماءكم أموالكم أعراضكم. فالمسلم حرام الدم، حرام المال، حرام العرض. وارتكاب حرمة ارتكاب هذه الجريمة أو هذه الفعلة وهي حرمة الدم وسفك الدم جريمة، ما بعدها جريمة، ما بعدها إلا الشرك. فكون الإنسان يقتل أخاه المسلم ما أعظم من هذا إلا أن يشرك برب العالمين. ثم بعد ذلك حرمة المال، كونك تسرق مال المسلم. ثم العرض، كل واحد أشد من الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكدها في أعظم خطبة، يؤكد ذلك في أعظم خطبة، وذلك في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه عاش بعد ذلك 8 أيام ثم رحل إلى الرفيق الأعلى، يؤكد بأن الدماء حرام، بأن الأموال حرام، بأن الأعراض حرام بالنسبة للمسلمين. ولذلك جاء في الصحيحين أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، في الدماء. فالمقتول يأتي يوم القيامة إلى ربه حتى ينتهي إلى العرش، وأوداجه تشخب دما ورأسه على كفه، يقول يا رب سل هذا لما قتلني. فالأمر ليس بالسهل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حتى قال ابن عباس ليس له توبة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ثم يقول لا ترجعن بعدي ضلالا، وفي لفظ كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا في اليوم الثاني، يعني بعد يوم النحر. ثم في اليوم الثالث ايضا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اليوم الاخير وهو اخر ايام التشريق. لكن من اراد ان يتعجل فقد قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. لكن اذا غربت عليه الشمس وهو في منى كما قال ابن عمر فعليه ان يجلس بمنى حتى يرمي الجمرة من اليوم الثالث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابي داود كان يأتي الجمرات في الايام الثلاثة، يأتيها راكبا وماشيا. ويقول كما عند البزار إذا رميت الجمار كانت لك نورا يوم القيامة، إذا رميت الجمار كانت لك نورا يوم القيامة. وسنده حسن كما قال ابن حجر. ثم بعد ذلك في اليوم الأخير دفع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بالمحصب، وسمي بذلك لكثرة الحصباء، لكثرة الحجارة بسبب مجرى السيول، وهي بعد منى وقبل مكة، يعني بين مكة وبين منى ما يسمى بالمحصب أو يسمى بالتحصيب أو يسمى بالبطحاء أو يسمى بخيف بني كنانة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اليوم الثالث، نزل فيه وصلى فيه العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم بعد ذلك اضطجع او نام عليه الصلاة والسلام. ولما اصبح طاف بالبيت طواف الوداع. جاءت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ابن صفية قد حاضت. فقال أحابسة لهي؟ عقرى حلقة أحابسة لهي؟ فقالت يا رسول الله، اللي هي عائشة، قالت يا رسول الله إنها طافت بعدما أفاضت، أو إنها طافت بعدما وقفت عرفة، معناه انها طافت طواف الحج. فاذا كانت طواف الحج، اذا كانت الحائض حصل، او اذا كانت المرأة حاضت بعدما طافت طواف الحج، خلاص يسقط عليها عنها طواف الوداع. ومن الناس ان يكون اخر عهده بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. لكن طواف البيت او طواف الافاضة هذا من اعظم اركان الحج، ولا يسقط بحال من الاحوال. وطواف الافاضة او طواف الحج هذا انما يحصل بعد المعرف، يعني بعد عرفة، ليس قبل عرفة، وانما هو بعد المعرف، يعني بعد عرفة. فيه قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا طواف الحج وهو ركن من أعظم أركان الحج. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البيت وطاف طواف الوداع. حصل له أنه يستلم أو يلتزم ما بين الحجر أو وبين الباب فلا بأس، كما جاء عند ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع خده وصدره ويده ما بين الباب والبقاب ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم بعد ذلك يذهب، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. جاءت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين يعني بحج عمرة وأنا أصدر بنسك واحد يعني بحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن اللي هو أخوها أعبرها من التنعيم، أعبرها من التنعيم يعني أخرج بها إلى التنعيم وخلها تعتبر مكان العبرة التي تركتها. فقالت يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسكين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها والقينا في مكان كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى المدينة وقال لعائشة ولعبد الرحمن تلقوننا في مكان كذا وكذا ولكنه على قدر نفقتك أو على قدر نصبك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كدى، من عند كدى، لأنه يدخل من كدى ويخرج من كدى، يدخل من الحجون ويخرج من طريق الشبيكة، يعني يخرج من الثنية العليا يدخل ويخرج من الثنية السفلى. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما وقف بعرفات، وقف بمنى، وقف في مزدلفة، وكان قارنا عليه الصلاة والسلام. قبل المدينة عرس في الوادي العقيق، ثم بعد ذلك دخل المدينة ووصل إلى هذا المكان. فجاءته امرأة كما جاء عن ابن عباس، جاءته امرأة يقال لها أم سنان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تكوني حججت معنا، ليش ما حججت معنا؟ فقالت يا رسول الله كان لنا ناضحان، ناضح حج أبو سنان عليه والآخر يسقي أو يضح عليه غلامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهكذا انتهت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وهو خارج من مكة كان يقول كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول آيبونا تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية عند البخاري آيبون إن شاء الله. انتهت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك بعض الإشكالات. منها مثلا من أراد أن يغتسل وهو محرم له أن يغتسل أو لا؟ نقول نعم يغتسل، وقد قال أبو أيوب كما جاء في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هكذا، وقد قال لغلام عنده أصبب فصب عليه فأقبل بيديه وأدبر وصب على جسمه الماء، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلا بأس أن يغتسل الإنسان وهو محرم، أيضا لا بأس أن يحتجب، وقد قال مالك بن بحيرة احتجب النبي صلى الله عليه وسلم بلحى جبل وهو محرم. لا بأس أن يقتل الفواسق كما جاء صحيح الحديث حفصة وابن عمر وعائشة رضي الله عنها 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب والكلب العقور والغراب الأبقع اللي فيه بياض في بطنه وفي ظهره والحدية ولما يسمى بالحدأة والعقرب والفأرة، وهذه 6، لكن الحية والعقرب أحيانا تسمى باسم واحد، فلا بأس. أيضا لا بأس إذا اشتكى عينه، إذا اشتكت عينه أن يضمدها بالصبر، يعني يعالجها بما يشفيها وهي مادة ضرة. لكن أيضا لا بأس أن يأكل صيدا لم يصد له، يعني جاءك شخص آخر بصيد فلك أن تأكله إذا لم يصده لك، أما إذا كان صاده لك فإنك لا تأكل. وقد أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصعب بن جثامة أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبو ودان، فرده عليه وقال إنا لا نأكله إنا حرم. لماذا رده؟ لأنه صاده من أجله، لكن إذا صاده لنفسه ثم أهداه إلى غيره فلا بأس، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال خرج عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمر بطائفة من أصحابه فقال خذوا ساحل البحر، وكان منهم أبو قتادة، فكلهم أحرموا إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، يقول أبو قتادة فحملت عليها فعقرت أتانا. يقول فنزلنا، فنزلوا فأكلوا من لحم الأتان، فقلنا نأكل لحما ونحن محرمون. وكان أبو قتادة طبعا لم يحرم، وأما البقية أحرموا، وهم الذين قالوا نأكل لحما ونحن محرمون فحملوا ما بقي من لحمه حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا. وكان أبو قتادة لم يحرم، فبينما نحن نسير رأينا حمارا وحشيا فحمل عليها أبو قتادة فصاد منها أو فعقر منها أتانا، فنزلنا وأكلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا ما بقي من لحمها. أيضا المحرم لا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من البسائل أيضا من مات وهو محرم. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سقط من راحلته أو عن راحلته فدقت عنقه وقصته ناقته فبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفروه في ثوبيه، يعني الرداء والإزار، ولا تخبروا رأسه، وعند مسلم ولا وجهه، ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وعند مسلم في رواية ملبدا، يعني ملبد الرأس. من المسائل أيضا من اضطر إلى حلق شعره، فقد قال كعب بن عجرة كما في حديث عبد الله بن معقل قال سألت كعب بن عجرة، والحديث في الصحيحين أيضا، سألت كعب بن عجرة عن هذه الآية ففدية بصيام أو صدقة أو نسك، فقال كعب بن عجرة في نزلت حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهي، فقلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاتا؟ قلت لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ يؤذيك هواب رأسك، هواب رأسك، فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أمره أن يحلق رأسه ويختار، إذا ما وجد شاة فإنه يختار، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصدقة نصف ساعة لكل مسكين، يطعم 6 مساكين، نصف ساعة لكل مسكين، أو يصوم 3 أيام، هذا إذا. بعض أهل العلم سحب هذه القاعدة على كل محظور محظورات الإحرام، مثلا لو قلب أظفاره واضطر إلى ذلك، أيضا لو اضطر إلى لبس ثوبه مثلا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب مسألة هل يرمي في اليوم الثاني والثالث قبل الزوال أو لا؟ يقول جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وكان يقول ابن عمر لا ترموا الجمار الثلاث إلا بعد زوال الشمس، وعند البخاري كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع القادم ليس هناك درس، كذلك أيضا الأسبوع اللي بعده أيضا نتوقف نتوقف الأسبوع القادم والذي بعده، ونستأنف إن شاء الله في الأسبوع الثالث.